الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله سمع الله لمن حمدا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، انك تقضي ولا يقضى عليك، انه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما تبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، يا ذا الجلال والإكرام، يا غفور يا رحيم، يا عزيز يا غفار، إنك على كل شيء قدير يا رب العالمين. اللهم قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم، اللهم منا الدعاء ومنك الإجابة يا رب العالمين. استجب لنا واعطنا سؤلنا وارحم تضرعنا واغفر لنا يا رب العالمين. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهما كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لهم ما ضيعوا من حقك، اللهم اغفر لنا ما ضيعنا من حقوقهم يا رب العالمين. اللهم واجمع الأمة ناصيها، وذكر بالقرآن ناسيها، وزدها في السنة تفقيها، وسدد جندها وراقيها، واهد مذنبها وعاصيها، وثبت عالمها وهاديها، وأنزل الملائكة تحميها، وأنزل الملائكة تحميها، ورد عنها كيد أعاديها، واصرف عنها مكر أفاعيها، واصرف عنها مكر أفاعيها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على محمد وآله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Allah. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.